يخلص نسيتي عالوالي وشفت المنازل وشفت المنازل ويا الدوكي عديالي يا رسالة خليتيني مشطون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك مليون مقني منك مقالة في الدنيا غير شكون اللي خلى قلبي تتسالى ما درتي تليفون ما كتبتي لي يا رسالة خليتيني مشطون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك مليون مقني منك مقالة في الدنيا غير شكون اللي خلى قلبي تتسالى يا رسالة خليتيني مشطون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك مليون مقني منك مقالة في الدنيا غير شكون اللي خلى قلبي تتسالى ما درتي تليفون ما كتبتي لي يا رسالة خليتيني مشطون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك مليون مقني منك مقالة في الدنيا غير شكون اللي خلى قلبي تتسالى علاش قلبي مسكين خليتي بهاد الحالة غات دموع على عيني تجري مزيانة جبر محالي فين هي راها بدالة فين العهد فين واش فيكي يا مازالة علاش قلبي مسكين خليتي بهاد الحالة غات دموع على عيني تجري مزيانة جبر محالي يا مازال علاش قلبي مسكين خليتي بهاد الحالة غات دموع على عيني تجري مزيانة جبر محالي فين الدنيا راها بدالة فين العهد فين واش فيكي يا مازال علاش قلبي مسكين خليتي بهاد الحالة غات دموع على عيني تجري مزيانة جبر محالي فين والدنيا راها بدالة صعيب لاش فينا يدوي من والا غير جي الحبيب عليك روحي رضا عوالا علاش تمشي وتغيب وتكتب الجوالا الدنيا ما كاكي والزرع عنده كيالا لما صعيب لاش فينا يدوي من والا غير جي الحبيب عليك روحي رضا عوالا علاش تمشي وتغيب وتكتب الجوالا الدنيا ما كاكي والزرع عنده كيالا عين لاش فينا يدوي من ولا غير جي الحبيب عليك يروح يرضع ورا علاش تمشي وتغيب وتكتب الجوالة الدنيا ما كاتب كل صرع عنده كيالة لما صايم لاش فينا يدوي من ولا غير جي الحبيب عليك يروح يرضع ورا علاش تمشي وتغيب وتكتب الجوالة الدنيا ما كاتب كل صرع عنده كيالة رسالة خليتيني مشتون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك مليون مقالني منك مقالة في الدنيا غير شكون اللي خلى قلبي ترسالة ما درتي تليفون ما كتبتي لي رسالة خليتيني مشتون وعجبتك هاد الحالة ماشي منك